بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صلى الله عليه. قالوا رحمهم الله: فتنة الناس في قبورهم، فأما الفتنة فإن الناس يفتنون. لحظة شوينا. بسم الله الرحمن الرحيم. كل ميت مسلم كافر يفتن في القبر، يمتحن يبتلى. نعم، من نجا من هذا الامتحان ينجو فيما بعده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت يقول: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم. أما التلقين عند القبر أو قراءة سورة عند القبر فلم يرد. بعض الناس يقول إذا دفن يا فلان اذكر كذا كذا، هذا غير صحيح. نعم. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون ويختبرون في قبورهم عن أعمالهم في الدنيا، وإن كان الله سبحانه قد علم ما هو كائن من الخلق قبل أن يخلقهم. نعم، حتى والله عز وجل عالم لكن تعرض عليهم الأعمال. الله يقول: ولا يظلم ربك أحدا. وقدمنا إلى ما نعم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر. نعم. الله يقول: وجدوا ما عملوا حاضرا. نعم. فيأتيه ملكان عظيمان هائلان، فظيع منظرهما وغليظة أصواتهما، أحدهما اسمه منكر والآخر اسمه نكير. فهما نعم. لحظة شوي، تسمية الملكين ما ثبت حديث صحيح أنه منكر ونكير، لكن يأتيه ملكان فيسألانه: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ نعم. نعم. فهما بمنظر ومسمع وبحال لا يقوى على إجابتهما إلا أهل التثبيت. الله نعم، من ثبتها الله. نعم. لماذا؟ لأن في في في موطن غريب، يعني كان في دنيا ثم فجأة تحت التراب وما عنده أحد وغريب، ثم يأتيانه مخلوقان عظيمان فيسألانه، وهذا أمر مهول على النفس. ذلك يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. لذلك دائما الإنسان يدعو ربه: اللهم نسألك الثبات في الدنيا والآخرة، واللهم وسع علي قبري ونور علي قبري. نعم. وعدني مع عذاب القبر. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أن يتعوذ الإنسان من عذاب القبر قبل السلام. نعم. والسؤال يكون عن مسائل القبر الثلاث، فيثبت بها قوم ويزاغ بها آخرون. نعم. فيقال للرجل: من ربك؟ لحظة. إذا كان للجميع يسأل عن هذه الأسئلة الثلاثة، فيجب على المسلم أن يتعلم هذه الأمور الثلاثة تعلما بليغا راسخا لعل الله يثبت عليها. وكل ما يعلمه الشخص من غير هذه العلوم ما تنفعه، ما ينفعه إلا هو يوم يناديهم فيقول: ماذا أجبت المرسلين؟ نعم. يعني هذه الأسئلة الثلاثة السهلة كثير من الناس يضلون عليها: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقف الرجل الذي بعث فيكم؟ وإذا كان الرجل في حياته مكثرا من العلم بها والدعوة إليها، فهو أحرى بإذن الله بفضله سبحانه بالثبات عليها. أما من كان معرضا عنها لا. نعم. فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. من كان في الدنيا على الثبات والحجة والبرهان. من كان في الدنيا على الثبات والحجة والبرهان، فيقول المؤمن الذي كان على ثقة ويقين ثابت في الدنيا: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. صلى الله محمد. نعم. لأنه كان عاش على الإيمان بذلك، ولهذا يقال له في الجواب على هذا عشت إلى آخره. نعم. يقال له في القول بعد ما يجيب على هذا عشت. نعم إن عشت على هذا في الدنيا وتكرم الآن في القبر، يعني صدقت ونجوت. نعم. وأما المرتاب الذي هو على ريب وشك في الدنيا فهو بعكس ذلك عند هذه الفتنة العظيمة. مرتاب من منافق أو كافر. نعم. يكون له الريب والشك فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، دينه دين المدينة وهو ما كان عليه أهل مدينته، يعني فلولا أنه وجدهم عليه ما دان ليس معه إيمان واصل إلى قلبه ومصدقته جوارحه. مصدقته جوارحه يعني يقول ما أدري، ها لا أدري يعني ما عندي علم بهذه الأمور، لكني سمعت وأسمع ناس من المدينة وبلدتي يقولون كذا، بينما يقال ها لا أدري. نعم. فيضرب بمرزبة بمطرقة عظيمة. لحظة، بمرزبة. فيضرب بمرزبة بمطرقة عظيمة. المرزبة المطرقة العظيمة، الله أكبر. نعم. من حديد فيصيح المضروب صيحة يسمعها كل شيء من خلق الله إلا الإنسان ولو سمعها. نعم، يسمعه الجميع إلى الإنس والجن، الإنسان وكذلك الجن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في آخر الحديث ولو سمعوها لصعقوا، يعني يغشى عليهم من شدة هذه الضربة. نعم. ولو سمعها الإنسان لصعق، لسقط مغشيا عليه أو ميتا من فظيع تلك الصيحة. لذلك الشيخ الإسلام قال وذكروا لي أن عند قبر رجل كافر إذا أتى الخيل إليها فيه المرض الفلاني يشفى، قال فسألوني عن ذلك فقلت نعم هذا قبر كافر إذا سمع صراخ وعذاب هذا الكافر الخيل يسرع فجأة بسرعة، بسرعة الخيل الحركة هذه يشفى الخيل فيتحرك ما فيه. نعم. وفي الحديث لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. أيوة، يعني لولا أن الدفن مأمور به كانتم تخافون ما تدفنون أحد، سوف تسمعون العذاب الشديد. نعم. نعم. لكن من رحمة الله ولطفه وحكمته في عمارة هذه الدار أن الإنسان لا يسمع ما لأهل القبور، فلو سمع لما استقام لهم حياة ولا قر لهم قرار على وجه الأرض. نعم، الله المستعان. نعم. مهم أن الإنسان يستعد لهذا السؤال، الجميع سوف يسأل عنه، من ربك ما دينك من نبيك، ومن أعظم المنجيات لذلك الدعاء ثم طلب العلم. لذلك المسلم يقول فعليكم من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. نعم، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.